بقوله فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ليزداد تمسكهم وتبصرهم وضبطهم وأخذهم لمناسك الحج التي فعلها صلى الله عليه وسلم أمامهم. ولذلك أيها الأخ الحاج، عليك أن تتعلم مناسك الحج، وأن تضبط أعمال الحج، وأن تستنى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل وفيما ترك، ليكون حجك مبرورا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وعدنا بقوله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. انتهينا في درس البارحة من الكلام على السنن والأعمال التي يفعلها الإنسان عند دخوله في الإحرام. أما السنن فهي الاغتسال والتطيب والتطهر والتجرد من المخيط للرجال وكشف الرأس للرجال. أما المرأة فلا يلزمها أن تتجرد، بل تلبس ملابسها وتغطي شعرها ولا يبدو منها شيء. كل ما يطلب منها أن لا تغطي وجهها، تكشف وجهها ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكنها تلبس الشراب وتغطي سائر جسدها، لأن جسد المرأة عورة يجب تغطيته. ولا بأس أن يتطيب الإنسان ويضع الطيب في الأماكن التي لا ينزعها، فيضع الطيب في جبهته وفي شعره وفي مفارق جسمه، ولا يضر استدامة الطيب ما دام قد وضعه قبل الإحرام. ويستحب له أن يقلم أظافر اليدين والرجلين، ويزيل من الشعر ما هو مرغوب عنه كشعر الإبط والعانة وشعر الفرجين وشعر الشارب، كل ذلك يزيله قبل الدخول في الإحرام، وهي من مستحبات وسنن الإحرام. ثم يسن له أن يصلي قبل الدخول في الإحرام، وينوي الإحرام بعد صلاة، إن كانت فريضة فذلك خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد صلاة العصر في الميقات، فإن لم يكن فريضة فبعد سنن، بعد سنة كتحية المسجد وصلاة النافلة مطلقة وصلاة ركعتين بعد الوضوء وركعتين نافلة، كل ذلك يعقد بعده الإحرام. وليعلم الحجاج أنه لا توجد لا توجد سنة للإحرام، لكن يصلي يحرم بعد صلاة ويبدأ بالتكبير، يكبر، يهلل، يلبي، ومن أفضل ما يلبي به ما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجال والنساء، لكن الرجال يرفعون الأصوات والنساء يخفضن الصوت بقدر ما تسمع نفسها وجارتها. يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل. لبيك اللهم حقا حقا، لبيك اللهم حقا حقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهكذا يكرر التلبية ويكثر، ولا بأس أن يهلل لا إله إلا الله، يكبر الله أكبر، يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويكثر من الذكر، ولا بأس أن يقرأ من القرآن ما تيسر له، فكل ذلك من أنواع الذكر والتلبية. ويكرر ذلك كلما ارتفع به الطريق أو هبط به الطريق أو أدار به الطريق أو لقي مجموعة من الحجاج، يذكر بعضهم بعضا ويلبي بعضهم عندما يلقى الآخرين، لأن هذا شعار الحجاج، ويستمرون في التلبية إلى أن يبلغوا مكة. كل ذلك مما يستحب، وكل ذلك مما يشرع، وكل ذلك مما يكون من بر الحج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العج والثج، والعج معناه رفع الصوت بالتلبية، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون أصواتهم حتى تبح تنقطع الأصوات من رفع الصوت ومن الاستمرار فيه، فهذا هو العج. وأما الثج فالمراد به الذبح، فكل من حج وكل من ضحى وكل من هدى أهدى وكل من ذبح فإن هذا من خير أعمال الحج. وقلت لكم في درس البارحة أنه يستحب للحجاج لأنهم لا يدرون ما يكون أمامهم، وهم حريصون على أن يتوكلوا على الله ويعتمدوا عليه ويفوضوا الأمر إليه، لذلك يشرع لهم أن يشترطوا، خصوصا إذا كان هناك موجب للاشتراط كالمرض، الكبر، العجز، أو أي عذر فله أن يشترط. والاشتراط أن يقول عند الإحرام: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الدعاء لابنة عمته ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها، جاءت تودع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الخروج إلى الحج، فعرض عليها أن تحج معهم، قال: لا تحجين معنا؟ قالت: يا رسول الله إني وجعة، يعني تريد أن تحج لكنها تخشى من الوجع أن يقعدها عن الحج وألا تتمكن من إتمام الحج وألا تستطيع أن تصل إلى مكة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطت. وهذا هو الفائدة، هذه هي الفائدة، النبي صلى الله عليه وسلم علمها، قال لها: فإن لك على ربك ما اشترطت. وهكذا أنت أيها الحاج إن أحرمت واشترطت وحيل بينك وبين إكمال النسك لأي سبب من الأسباب تتحلل من الإحرام ولا شيء عليك. هذه فائدة الاشتراط. فاغنموا أيها الإخوة الحجاج باشتراطكم على ربكم في أداء النسك والحج، فإن لمن اشترط على ربه ما اشترط، فإن لك على ربك ما اشترطت. ويمضي الحجاج في طريقهم إلى مكة. فإذا وصلتم مكة وأنتم تكثرون من التلبية ومن التهليل والتعظيم والتسبيح، أول عمل تعملونه إذا وصلتم مكة أن تنزلوا في مواطنكم في مساكنكم التي خصصت لكم، تضعون أمتعتكم وتضعون حوائجكم وتبدأ أعمال النسك. فأول ما تفعلون إن تيسر لكم أن تغتسلوا لدخول مكة، فإن الاغتسال من السنن ومن أعمال البر، لأن فيه نظافة ولأن فيه نشاط ولأن فيه تهيؤ لاستقبال بيت الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة يبدأ فيغتسل من محل ومكان وبئر كانت تسمى عند مدخل مكة ذي طوى. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا خرج محرما بعمرة أو بحج ووصل مكة أول ما يفعل يغتسل من هذه البئر. واليوم ولله الحمد الماء متوفر وموجود في كل مكان ولا شح فيه، فابدأ واغتسل في غرفتك وفي شقتك وتنظف، لأنك تريد أن تؤدي المناسك. واغتسال الحاج وتغيير ملابسه الإزار والرداء، وكذا المرأة تغير ما شاءت من ملابسها، كل ذلك جائز، ولا يلزمك أن تبقى في ملابس الإحرام التي أحرمت بها، فلو اتسخت أو تلفت أو لحقها شيء وأحببت أن تغير فلك أن تغير، لكن في إطار الإحرام الرجل إزار ورداء والمرأة تلبس من ملابس الإحرام ما ذكرنا وصفه في البارحة في درس البارحة، أن يكون اللباس محتشما، أن يكون اللباس بعيدا عن الزينة، لا يكون لباس زينة وشهرة، أن يكون اللباس متواضعا، أن يكون اللباس سابغا للجسم، أن لا يكون شفافا يصف ما تحته، وأن لا يكون ضيقا يصف جسم الإنسان الذي يلبسه. كل ذلك ملابس يشرع للمرأة أن تلبسها، أن تغطي رأسها بالخمار وبالجلباب وبما يستر جسدها. وإن الأصل أن تكشف وجهها، لكن لو مر بها رجال أجانب قربوا منها فلها أن تسدل على وجهها شيء خمار من خمار أو من طرف العباءة أو غير ذلك إلى أن ينصرف عنها الرجال وتنصرف عنهم. وهنا ينبغي أن ننبه الإخوة الحجاج وخاصة النساء، لا ينبغي لها أن تكثر من الحركة والخروج والمشي في الشوارع والذهاب إلى الأماكن أو إلى المطاعم أو ما إلى ذلك، تتعرض للرجال وتتعرض لرؤية الرجال، بل عليها أن تكمن في مكانها، أن تجلس بعيدا عن الرجال، أن تختصر الخروج والدخول وتقتصر فقط على الخروج الضروري كالخروج إلى المسجد والذهاب إلى الطواف والذهاب إلى السعي، ولتترك بقية الحركات التي يفعلها بعض النسوة من البيع والشراء ومن التسوق في الشوارع ونحو ذلك، فإن هذا يعني مما يتنافى مع حشمة الحج، ويعرضها لأن تكشف وجهها أو أن تغطي الوجه الغطاء الكامل أو أن تنتقب، وكل ذلك هي ممنوعة منه. لا تنتقب المرأة، هذا ما ننصح به الإخوة وخاصة النسوة من الحجاج، وعلى أقارب الحجاج النسوة ومحارمهم أن يعلموهم، أن ينبهوهم، أن يوجهوهم، فإن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا وصل الحجيج إلى مكة، قلت أول ما يبدأ به الحجاج ينزلون في منازلهم، ثم يبدأون بأن يغتسلوا ويتوضأوا ويتهيأوا للخروج إلى المسجد، المسجد الحرام، يخرجون وهم يلبون ويستمرون في التلبية، فإن كان المحرم متمتعا يبدأ بأداء نسك العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فيبدأ بطواف القدوم، وطواف القدوم سنة، أما طواف العمرة للمتمتع فركن العمرة، يأتون إلى المسجد. في هذه الحال إذا وصلوا إلى المسجد وهم يلبون يرفعون أصواتهم بالتلبية إن كانوا رجال، والنساء يلبين بقدر ما يسمعنا أصواتهن، أول ما يفعلون يقفون أمام الحجر الأسود بعد أن يدخلوا المسجد، أول شيء يفعلون يبدأون بالطواف، يقفون أمام الحجر الأسود يوازون الحجر الأسود ليعلموا أن الطواف يبدأ من أمام الحجر الأسود. وهنا أريد أن أنبه الحجاج خاصة الرجال، يطبعون، ومعنى يطبعون يأخذ الرداء ويوسطه على جسمه ويجعله من تحت الإبط الأيمن ويلفه على سائر الجسد بحيث يظهر المنكب ويظهر الساعد والذراع مكشوف. هذا الفعل يسمى بالاطباع وهو خاص بطواف العمرة للمتمتع وبطواف القدوم للمفرد والقارن. يخرجه وإذا شرعوا في الطواف الرجال يرملون، ومعنى يرملون يعني يسرعون يهرولون الثلاث الأشواط الأولى من الطواف، يسمى هذا الفعل بالرمل وكشف اليد يسمى بالاطباع، وهو في حقهم يعني طواف العمرة للمتمتع وطواف القدوم للقارن والمفرد. سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلها عليه الصلاة والسلام بأمر من الله تذكرنا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جهاد ومن شدة ومن حرص. ونحن اليوم نذهب لأداء العمرة ولأداء الحج في غاية من الطمأنينة وفي غاية من الهدوء وفي غاية من السلامة والأمن. أتدرون ما سبب مشروعية الاطباع والرمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة رأى رؤيا أنه يطوف ببيت الله ويسعى بين الصفا والمروة، فطلب من أصحابه من يستطيع أن يخرج، وخرجوا من المدينة 1500 أو 1600 رجل، وذهبوا إلى مكة، وعند دخول الحرم عند الحديبية بئر على طرف الحرم بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغرب الناس كيف تبرك الناقة وقد وصلنا إلى الحرم، فقالوا خلأت القصوى يعني ضعفت. فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصوى، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله لا تسألني قريش، لأنهم كانوا على الكفر قبل أن يدخل الإسلام في مكة، وما يطلبوا مني شيء يعظمون به بيت الله إلا أجبتهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجلسوا وينتظروا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة يفاوضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يريد العمرة، ما يريد إلا العمرة، مكنوه من أن يؤدي العمرة، لكن قريشا ركبت رأسها وأبت وقالت: لا يمكن يدخل علينا مكة ولا نأذن له. وبدأت المفاوضات والمشاورات، والقبائل الذين في مكة ومن بينه وبين أهل مكة حلف، كل يرى وينظر ويريد أن يدخل يفاوض. وشاع بين أفراد المسلمين أن قريشا قتلت عثمان، وهنا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال إن كان صح أنهم قتلوا عثمان. ثم انتهى الأمر إلى أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة ولا يدخل مكة، لكن يأتي في السنة المقبلة سنة 70 ويسمح له بدخول مكة 3 أيام، ويحمل معه من السلاح السيوف والأسلحة الخفيفة، لكن توضع في مواضعها. والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع معهم عهد واتفاقية، أولها أن توضع الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنين، ثم وضعت شروط أخرى. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كانت السنة الثانية وجاء الموعد وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقاضي قريش على ما اتفقوا عليه، جاءوا محرمين، فما كان من قريش إلا أنها خضعت للعهد، لكنهم تركوا له مكة وصعدوا في الجبال كي لا يروه ولا يطيقون رؤيته، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤدي العمرة، أن يطوف ببيت الله، وجال في خاطر بعض الكفار من أهل مكة أنهم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الطواف فينزلوا عليه من الجبال ويقتلوه هو وأصحابه. هذا ما خطر في بال بعضهم لكراهية أن يرى المسلمون أن يروا المسلمين ولصعوبة أن يترك المسلمين يطوفون ببيت الله. فأوحى الله جل وعلا إلى نبيه أن بعض فساق وبعض سفهاء قريش يريدون أن يفعلوا كذا، فاطبعوا يعني أظهروا الكتف والمنكب من اليد اليمنى وارملوا أجروا في الطواف اسعوا. فلما رأى المشركون حال المؤمنين على تلك الحال قالوا والله ما وهنتهم حمى يثرب، لأنهم ظنوا أن الحمى التي كانت في المدينة تضعف الناس. قالوا والله ما وهنتهم حمى يثرب وإنهم يقفزون كالغزلان، يعني من الشدة من القوة. وصرف الله قلوبهم وثبتهم وتركوا فكرتهم، فكان هذا مع كونهم يؤدون الطواف وهم محرمون، لكنها حركة يسيرة ظهرت عليهم من كشف بعض أعضاء أجسامهم ومن تحركهم في طوافهم، قذف الله في قلوبهم الرعب. وبعد أن فتح الله مكة وأصبحت بلدا آمنا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وفي حجة الوداع، لا تزال هذه السنة تفعل عند أول طواف يطوفه الحاج إن كان طواف عمرة، فللمتمتع، وإن كان طواف قدوم فللقارن والمفرد، يطوف يطبع ويرمل، فكانت سنة. ولذلك يشرع للحاج عند طواف القدوم أو طواف العمرة أن يرمل وأن يطبع، لكن مع الأسف بعض الحجاج بمجرد ما يلبس الإحرام من الميقات يطبع، وهذا الاطباع من الميقات ليس صحيحا ولا يوافق السنة، وإنما السنة في الاطباع يكون عند الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، وبمجرد ما ينتهي من الطواف ينبغي له أن يعيد الرداء إلى وضعه الطبيعي يغطي به الكتفين، ولا يكون الرمل إلا في طواف القدوم. أما طواف الإفاضة وأما طواف الوداع فلا رمل فيها ولا الطباع. فانتبه أيها الأخ الحاج أن تطبع عند طواف القدوم أو عند طواف العمرة. أما النساء فلا اطباع عليهن ولا رمل. النساء لا يطبعن ولا يرملن. لماذا؟ لأن هذا أمر يخص الرجال ما يخص النساء. فهذه إحدى السنن التي ينبغي للحاج أن يفعلها عندما يريد الطواف. يطوف بالبيت 7 أشواط، يبدأ من الحجر، ويشرع لمن يريد الطواف عند البداية أن يستلم الحجر. إن تيسر له يقبل الحجر، ينكفي على الحجر يقبله، ما استطاع يمس الحجر بيده يقبل يده، ما استطاع يشير إلى الحجر ولو من بعيد، ويبدأ الطواف 7 أشواط. الشوط يبدأ من عند الحجر وينتهي عند الحجر. هذا، ونكمل إن شاء الله بقية فعل الطواف والسنن التي ينبغي أن يفعلها والأشياء التي ينبغي أن لا يفعلها في درس مقبل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.